وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فمن الفوائد في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، ولعلها لم تذكر بالأمس، ولاية الإمام على المرأة التي لا قريب لها بإذن منها. ولاية الإمام يعني الحاكم على المرأة التي لا قريب لها بإذن منها. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه إماما، بوصفه حاكما، كان وليا لتلك المرأة، مع أن له خصوصية أخرى في كونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أيضا من الفوائد تزويج المعسر إذا رضيت به المرأة. يعني واضح من سياق الحديث أن هذا الرجل كان معسرا، ما عنده شيء، لكن لما رضيت به المرأة فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه إياها. وأيضا من الفوائد استحباب تعجيل المهر. ومن الفوائد أيضا اختبار المعسر في دعواه. يعني ليس كل من ادعى الإعسار فإنه يصدق في دعواه. فهذا الرجل لما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء، يعني شيء تصدقها إياه، الرجل قال لا والله يا رسول الله ما عندي شيء. النبي عليه الصلاة والسلام ما اكتفى بذلك، بل أمره بأن ينطلق إلى أهله لعله يجد شيئا. فرجع الرجل فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. فقال له التمس ولو خاتما من حديد. فالنبي عليه الصلاة والسلام رده مرة بعد مرة إلى أن قال هذا إزاري فلها نصفه. فالمعسر لا تقبل دعواه هكذا ابتداء، وإنما لا بد أن يختبر. لو أن إنسانا مدينا يدعي الإعسار فلا بد أن يتقصى حاله وينظر في أملاكه لعله يكون فيها ما يقضى بها دينه. هذه هي بعض الفوائد التي تكمل ما استنبط من حديث سهل رضي الله عنه. نعم، هذا الحديث يرويه عامر ابن عبد الله ابن الزبير، وهو تابعي سمع أباه وغيره، وكانت وفاته سنة إحدى وعشرين ومئة من الهجرة، كما ذكر الحافظ رحمه الله في التقريب. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والإمام الحاكم وصححه، وكذلك رواه الضياء المقدسي في الأحاديث الجياد المختارة، وكذلك رواه ابن دقيق العيد في كتابه الإلمام. وقد التزم في كتابه ذاك ألا يخرج فيه إلا حديثا صحيحا. أعلنوا النكاح، وتكملة الحديث واضربوا عليه بالغربال. واضربوا عليه بالغربال، الغربال هو الدف، الدف الذي كانت تستعمله العرب، وهو على هيئة الغربال الذي يستعمل في غربلة الدقيق، وهو عبارة عن يعني دائرة مستطيلة، دائرة ويشد بينها جلد ليست له خلاخيل، يعني ما فيه الصناج، الصناج هذه الكشاكيش التي تصدر الأصوات، لا، وإنما هو جلد يشد بين عودين، لكن في الغالب أن يكون على هيئة دائرة، وهو ما يسميه الناس في لساننا بالطعر، ما يسمونه بالطعر. قوله أعلنوا، أعلنوا، الإعلان الإذاعة والإظهار، الإعلان الإذاعة والإظهار، وضده الإسرار، ضده الإسرار. أعلنوا، وأعلنوا هذا فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ولا قائل به، ليس هناك من أهل العلم من يقول بوجوب الإعلان عن طريق الدف أو عن طريق الغربال، ولذلك صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب. ما هو الصارف؟ أنه لا قائل به من أهل العلم، لا قائل بالوجوب من أهل العلم. أعلن النكاح. طيب، ما فائدة الإعلان أيها الإخوة الكرام؟ الإعلان، إعلان النكاح فيه عدة فوائد، أولها التمييز بينه وبين السفاح، تمييز بين النكاح الحلال الطيب وبين السفاح الخبيث، فدائما السفاح أيها الإخوان يكون فيه خفية وإصرار وتوجس، كما قيل بأن الزنا أوله مخافة وآخره ندامة، أوله مخافة وآخره ندامة، يعني الإنسان الذي يسافح عياذا بالله دائما يأتي مستسرا مستخفيا. وأما النكاح فإنه يكون يعني علانية مشهرة مظهرا معلنا، فهذه الفائدة الأولى. ولذلك جاء في الحديث وهو عند الترمذي: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت، فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت. وكان هذا معروف في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح البخاري عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك هذا، وجاء وجوار يضربن بالدف، يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر، حتى قالت جارية منهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال لها عليه الصلاة والسلام: لا تقولي هكذا، وقولي بما كنت تقولين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: لا تقولي وفينا نبي يعلم ما في غد، أما الكلام الآخر الذي كنت تقولينه فواصلي فيه. فالشاهد أنه ضرب بالدف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح الربيع بنت معوذ رضي الله عنها. وأيضا الحديث في البخاري عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة من الأنصار إلى رجل، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، هل معكم شيء من اللهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو. إذن الفائدة الأولى أيها الإخوان من الإشهار والإعلان التمييز بين النكاح والسفاح، بين الحلال والحرام. الفائدة الثانية إظهار هذه الشعيرة الفطرية الشرعية التي أمر الله بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، مثلما أننا نظهر الشعيرة العبادية التي هي الصلاة، نظهرها بالأذان، فيرفع من فوق المنائر في الزمان الأول، وفي زماننا هذا تصدح به مكبرات الصوت، كذلك نظهر الإقامة، ولربما نظهر الصلاة نفسها، هذه الشعيرة التي تدل على أن هذه الدار دار إسلام، كذلك النكاح شعيرة إسلامية، بالإضافة إلى ذلك أنها شعيرة فطرية، شعيرة فطرية، فلذلك نظهرها إظهارا لشرائع الله وشعائره. الفائدة الثالثة أيها الإخوان بأنه يحصل الاقتداء بصاحب هذه الشعيرة، يعني لعل بعض الناس المعرض عن الزواج أو الزاهد فيه إذا رأى يعني هذا الإظهار والإشهار، ورأى احتفاء الناس بهذا الذي يتزوج وتهنئتهم إياه، فلعل ذلك يكون دافعا له من أجل أن يقتدي به. ثم فائدة أخرى من فوائد الإشهار، لعله كان بين العروسين رضاع ولا يعلم به، فإذا قيل، إذا ضرب بالدف حصل الإعلان وقيل بأن فلانا قد تزوج فلانة، فهذه المرأة التي أرضعت فإنها تقول: لا، أنا قد أرضعتهما، أو بأن هذين أخوان من الرضاعة، فها هنا يوقف هذا الأمر ولا يتمادى فيه، وهذا أفضل من أنه يتم الزواج ثم ينتج منه أولاد ثم بعد ذلك تأتي امرأة فتقول: أنا قد أرضعتهما. فهذه بعض فوائد الإشهار والإظهار والإعلان. في زماننا هذا أيها الإخوة الكرام وسائل الإشهار كثيرة، فمعلوم بأن النكاح أغلبه يكون في المساجد في بيوت الله، ويتم بواسطة هذه المكبرات التي يسرها الله، ويسمع القاصي والداني بأن فلان ابن فلان قد تزوج فلانة بنت فلان، هذا إعلان. ومن وسائل الإعلان أيضا ما يفعله كثير من الناس من السير في موكب واستعمال يعني هذه الأصوات التي تصدر من السيارات، فيقال بأن فلانا قد تزوج فلانة، هذه أيضا من وسائل الإشهار. من وسائل الإشهار ما يصدره النساء من تلك الأصوات التي تسمى بالزغاريد، وهي تكاد مشتهرة، تكون مشتهرة بين الأمم على اختلاف في طريقتها، لكنها أيضا من وسائل الإشهار والإعلام. أيضا من الوسائل الضرب بالدف، والضرب بالدف أيها الإخوان كان معروفا عند العرب، كان معروفا عند العرب، وكانوا يغنون بالأشعار التي فيها الحماس والتي فيها الحكم، فيها المواعظ ونحو ذلك. وقد ضرب بالدف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم من بعض غزواته، قالت له إحدى النساء: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب بين يديك بالدف إن ردك الله سالما. فقال لها عليه الصلاة قال لها عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. فبعد ذلك لما فتحت بلاد فارس والروم كما يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله، وجد الصحابة رضي الله عنهم غناء فارس والروم قد صاحبته تلك المزامير والطنابير، وفيه ذكر العشق والغرام والخدود والقدود والتشبيب بالنساء ووصف محاسنهن، فذم الصحابة الغناء وشددوا النكير على فاعليه، حتى نقل بعض العلماء ومنهم الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله الإجماع على تحريمه، الإجماع على تحريمه. إذن أيها الإخوان، نفرق بين أمرين، بين كلمات طيبات ليس فيهن إثارة للغرائز ولا خدش للحياء ولا تشبيب بالنساء ولا تحريض على الرذائل والمساوئ، ولو صحبه دف هذا ما فيه إشكال، يعني كلام طيب فيه حكم، فيه مواعظ، فيه إثارة للحماس، فيه ذكر لمآثر الآباء والأجداد مما لا كذب فيه، ولو صحبه دف هذا ما فيه حرج إن شاء الله، لأن الدف قد ضرب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الناس وأخشاهم لله عز وجل. أما بعد ذلك الطنابير والمزامير أو ما يسمى الآن في اصطلاح أهل الغناء بالآلات النفخية أو الآلات الوترية، فجمهور العلماء على المنع من ذلك، جمهور على المنع. ابن الصلاح رحمه الله يقول بالإجماع، لكن حقيقة لا إجماع، فقد خالف في ذلك جلة من أهل العلم، منهم الإمام أبو بكر بن العربي المالكي، منهم الإمام أبو محمد بن حزم الظاهري، ومن قبل ذلك عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وغيرهم. فالمقصود بأن الإعلان والإظهار والإشهار يتم بوسائل متعددة، فهذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه أولا إعلان النكاح وإشهاره، وأن ذلك أمر مطلوب. ويستفاد منه ما يقوله المالكية بأن الإشهار آكد من الإشهاد، الإشهار آكد من الإشهاد. ويستفاد من الحديث كذلك حرص الشريعة على التمييز بين الحلال والحرام، ويستفاد من الحديث كذلك يسر الشريعة وسهولتها. طيب، بعد ذلك أيها الإخوان عندنا مراتب أربعة، عندنا مراتب أربعة للنكاح، أعلاها وأفضلها إشهاد مع إشهار، لا خلاف بين العلماء في صحة النكاح إذا حصل إشهاد وإشهار. طيب، وأدناها وأسفلها، ولا خلاف بين العلماء في بطلان النكاح إن لم يكن إشهاد ولا إشهار. أنتوا صاحين أخوانا؟ طيب، مرة أخرى نقول الأفضل والأتم أن يكون النكاح قد اجتمع فيه الأمران، إشهاد بأن نشهد فلان وفلان مثلا، أو نشهد على الأقل شاهدي عدل، وإلا الآن والحمد لله الحضور كلهم يعني شهود، كلهم يسمعون أسماء الزوجين وكلهم يعرفون بأن ولي الزوجة هو فلان وأنه قد أوكل فلانا، هذا إشهاد. والإشهار كما ذكرت لكم يحصل بالضرب بالدف ويحصل بالزغاريد ويحصل بالضرب غير ذلك. طيب دونها وهي الدرجة السفلى أن يكون نكاح من غير إشهاد ولا إشهار، يعني شيء سر لا خلاف بين العلماء في بطلانه. طيب يبقى بين الدرجتين درجتان وقد عرفتموهما من هذا التقسيم، أن يكون إعلان بلا إشهاد أو إشهاد بلا إشهار، واضح؟ فإذا كان إشهار بلا إشهاد فقد اختلف العلماء في صحته، يعني مثلا أنا أقول لك زوجني فلانة بنتك فتقول لي قد زوجتك، حصل الإيجاب والقبول والبنت راضية أو المرأة راضية، ما حصل إشهاد لكن أقمنا زفافا وضرب بالدف وعلم الناس بأن فلانا قد تزوج فلانا، عند المالكية رحمهم الله هذا نكاح صحيح، ورجح ذلك من الحنابلة الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، قال لأن الإشهار أبلغ من الإشهاد، يعني بدلا من أن أشهد اثنين أنا أشهرت هذا على ملأ من الناس. طيب إذا كان العكس إشهاد بلا إشهار، أيضا العلماء رحمهم الله مختلفون في حكمه ومختلفون في حده، يعني ما هو حد الإشهار؟ يعني الآن بعض الناس قد يتزوج لكن ما يحصل الإشهار بالصورة المطلوبة، ربما يتزوج ويشهد على ذلك شاهدين ويعمل يعني وليمة يحضرها 5 ولا 10، وغالبا هذا يكون في الزواج الثاني أو كذا، فيكون هناك نوع من، فهل هذا يحصل به الإشهار المطلوب؟ الجواب أيها الإخوان أن الأمر في ذلك يعني واسع، إذا كان الإشهار يعني الصورة الواسعة قد تترتب عليه مفاسد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذه هي بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث. هذه ثاني عن أبي بردة. وعن أبي بردة عن أبي موسى عن أبي ها؟ أي ولعل هذا هو الصواب. وعن أبي بردة عن ابن أبي موسى عن أبيه قال. لا هو أبو بردة ابن أبي موسى، يعني أبو بردة ابن عبد الله بن قيس، نعم عبد الله بن قيس هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، نعم أي نعم. عن أبي بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وأعل بالإرسال، وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران عن لا نكاح إلا بولي وشاهدين. نعم حديث أبي بردة الأشعري عن أبيه رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح إلا بولي، قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح نفي. طيب النفي أيها الإخوان إما أن يكون نفيا للوجود أو نفيا له الصحة أو نفيا للكمال، قوله لا نكاح إلا بولي هل يمكن أن يحمل على نفي الوجود؟ لا ما يمكن، لأنه في نكاح بلا ولي يحصل الآن ما يسمى بالنكاح العرفي، الزواج العرفي الذي يحصل في الجامعات وفي غيرها، هذا يسمونه زواجا ويسمونه نكاحا، فمن ناحية أنه موجود طيب هل يحمل على نفي الصحة أو على نفي الكمال؟ نقول نحمله على نفي الصحة، لأن هذا هو الحمل على المعنى الأكمل للنفي، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة لمن لا وضوء له. فها هنا يحمل على نفي الصحة. أما قوله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، يحمل على نفي الكمال. لماذا؟ لأن هناك أدلة أخرى بيّنت أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه دخل الجنة يوما من الدهر. فعلم بذلك أن نفي الإيمان عمن لا أمانة له مقصود به نفي الكمال وليس نفي الصحة. واضح أيها الناس؟ فقوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح، أي لا نكاح صحيح إلا بولي. من هو الولي أيها الإخوان؟ هو القريب. الولي في اللغة تطلق على القريب، وتطلق على الناصر، وتطلق على السيد. والولي في الحديث ها هنا مقصود به الذكر الرشيد الذي اتفقت ديانته مع ديانة المولى عليها. وقد قال أهل العلم بأن ترتيب الأولياء كترتيب العصبة إلا البنوة والأبوة. يعني مضى معنا في كتاب الفرائض في كتاب المواريث بأن الأولى بالميراث الإبن ولا الأب؟ الإبن. يعني لو أن إنسانا مات ترك أباه وابنه، الأب عنده كم؟ السدس، والباقي الخمسة أسداس تكون له الإبن. هنا في النكاح لا، الأبوة مقدمة على البنوة. لو أن امرأة عندها أب وعندها ابن، من الذي يزوجها؟ أبوها. ليه؟ من وجهين. الوجه الأول، أولا البكر ما يتصور فيها بنوة، البكر أصلا ما عندها أولاد وإلا ما كانت بكرا. طيب الوجه الثاني بأن الأب أبصر بمصلحة البنت من الابن بمصلحة الأم. يعني أنا أبصر بمصلحة ابنتي من ولدها، يعني من ناحية السن ومن ناحية الخبرة والمعرفة بأحوال الناس. لا شك أن أباها أبصر من ولدها. فها هنا الولاية تكون أبوة بنوة أخوة عمومة، ثم بنو أخوة بنو عمومة، والأقرب أولى من الأبعد. يعني إذا وجد الأب وأبو الأب فالولي من؟ الأب. إذا وجد الأخ الشقيق والأخ لأب فوليها من؟ الشقيق. إذا وجد عمها شقيق أبيها وعمها أخو أبيها من أبيه فالأولى بها عمها شقيق أبيها، وهكذا. فالأقرب أولى من الأبعد. طيب هناك مسألة نختم بها، وإلا الحديث فيه أحكام سيأتي التنبيه عليها. أقول أيها الإخوة الكرام، ذهب جمهور العلماء، جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، إلى أن الولي ركن لا يصح الزواج بدونه. الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، ما دليلهم؟ دليلهم ثلاث آيات، ثلاث آيات. الآية الأولى أن الله عز وجل قال: ولا تنكح المشركات حتى يؤمنا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. قال: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. انتبهوا، قال: ولا تنكح المشركات يا أيها الرجال. ولا تنكح فعل ثلاثي، نكح ينكح فهو ناكح، واضح؟ وهنا لما تكلم عن النساء ما قال ولا تنكحن المشركين حتى يؤمنوا، وإنما قال خاطب من؟ الأولياء. قال: ولا تنكحوا، من الفعل الرباعي أنكح ينكح فهو منكح، هناك نكح ينكح فهو ناكح، بالنسبة للرجل الذي يريد أن يتزوج. أما بالنسبة للمرأة لا، ما تنكح، وإنما تنكح بواسطة من؟ بواسطة وليها. ولذلك بعض الناس لما قرأ ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ثم قرأ ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، واحد أعرابي سمعه قال له: والله ولو آمنوا، ولو آمنوا. أي نعم، يعرف أن هذا جاهل الذي يقرأ ولا تنكح المشركين، واضح يا الناس. فها هنا الله عز وجل خاطب بالنكاح من؟ الأولياء. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني قول ربنا جل جلاله: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. الله عز وجل ها هنا أيضا يخاطب الأولياء، فلو لم يكن وجود الولي مؤثرا لما كان لعضله قيمة، ولما نهى الله عز وجل الأولياء عن عضل النساء. وسبب نزول الآية أن معقل ابن يسار عليه من الله الرضوان زوج أخته رجلا من الأنصار، ثم حصل بينهما خلاف فطلقها، ثم أراد أن يراجعها، يعني السبب الخلاف زال والرجل يريد أن يراجعها والمرأة تريد أن ترجع. فمعقل بن يسار قال له: يا لكع، يعني يا لئيم، أكرمتك وزوجتك وأفرشتك فلم تصبر عليها حتى طلقتها، والله لا ترجع إليك. فنزلت هذه الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أيها الأولياء، يا أباها يا أخاها، أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. طيب، الموضع الثالث قول الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وأنكحوا الأيام، الأيام جمع أيم، وهي من لا زوج لها. يا أيها الأولياء زوجوا أولئك الأيام. ثم قال: والصالحين من عبادكم وإمائكم. الخطاب هنا للسادة: زوجوا الرقيق الذين بأيديكم من العبيد والإماء. فها هنا أيضا الله عز وجل خاطب الأولياء، فاستدلوا بهذه الآيات واستدلوا بالأحاديث، كهذا الحديث: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي وشاهدين، وفي لفظ وشاهدي عدل. أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، كرر ذلك ثلاثا، إلى أن قال: والسلطان ولي من لا ولي له. طيب، الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه يقول بأن الولي ليس بركن، وأن للمرأة أن تزوج نفسها، واستدل أيضا بالقرآن وبالقياس. أما القرآن فاستدل بقول الله عز وجل: فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. وأما القياس فقد قاس تصرف المرأة في نفسها على تصرفها في مالها، يعني إذا كانت بالغة رشيدة فإنه يجوز لها أن تبيع وتشتري، ويجوز لها أن تهب، فكذلك قال يجوز لها أن تتصرف في نفسها. فالعلماء رحمهم الله أجابوا على الآية والحديث، قالوا الآية تتكلم عن المرأة التي توفي عنها زوجها، قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أن يتركون أزواجا يتربصن أن يتصبرن ويحبسن أنفسهن عن النكاح 14 أشهر، فإذا بلغن أجلهن يعني انتهت عدتهن فلا جناح عليكم أيها الأولياء فيما فعلن في أنفسهن من التزين والتعرض للخطاب بالمعروف، أي بما لا يخالف الشرع. قالوا وفي الآية إشارة إلى أن الولي ينبغي له أن يمنع المرأة إذا فعلت شيئا خلاف المعروف خلاف الشرع، واضح أيها الناس. وليس معنى ذلك بأن المرأة تزوج نفسها. وأما القياس الذي استدل به أبو حنيفة رحمه الله فقد قالوا بأن هذا القياس فاسد من 3 أوجه. الوجه الأول بأنه في معارضة النص، بأنه قياس في معارضة النص. أما هو النص الآيات التي ذكرت وهذه الأحاديث، فهو هذا القياس فاسد بالقادح الذي يسميه الأصوليون فساد الاعتبار، فساد الاعتبار، لأنه قياس في مقابلة النص. ثم الاعتراض الثاني بأنه لا بد من التساوي بين المقيس والمقيس عليه، فهل العرض والمال سواء؟ هل العرض والمال سواء يا إخواننا؟ يعني أيهما يعني أشد وقعا على النفس؟ عافانا الله إياكم، أن يقال لأحدنا قد ضاع مالك، أو أن يقال له قد زنت فلانة من أوليائك؟ لا شك أن العرض أغلى من المال، أغلى من المال بكثير. ثم ثالثا قالوا بأن المرأة إذا تصرفت في مالها تصرفا غير سوي فإن المضرة تلحقها، تكون قد أضرت به نفسها. أما لو تصرفت في الزواج تصرفا غير سوي فتزوجت بغير كفء فإن المعرة لا تلحقها وحدها، وإنما تلحق الأسرة والعشيرة. لذلك أي واحد منا الآن إذا خطبت ابنته فإنه لا يستبد بالرأي، وإنما يقول للخاطب إن شاء الله يعني عندنا شورى لا بد أن نستشير يعني أعمامها وأخوالها ويعني كذا، لأنه يعلم بأن هذا قرار يتخذ به يعني التضامن، واضح أيها الناس. بينما في الأموال الآن أنا لو أريد أبيع أو أريد أشتري ما أستشير العائلة والقرابة، ولست ملزما بذلك لا شرعا ولا عرفا، واضح أيها الناس. طيب لماذا جعلت الشريعة الولاية في النكاح مطلبا؟ لأن الرجل أبصر من المرأة، ولأن الرجل أكثر تأنيا من المرأة، ولأن الرجل أقل عاطفة من المرأة. فالمرأة يعني مهما بلغت من العلم ومن الشهادة فإنها تستجيب للكلام المعسول، تستجيب للعواطف، ربما تكون عواطف صادقة وربما تكون كاذبة. المرأة ما عندها في الغالب خبرة بالمآلات ما تؤول إليه الأمور، والواقع خير شاهد. يعني كم من فتاة يعني أصرت على الزواج بمن اعترض عليه أولياؤها، لكنها ألحت وأصرت وأجبرت، ثم لم يمض على ذلك الزواج سوى زمان يسير حتى تتبين بأن هذا الرجل كذاب أفاك مخاتل مخادع، وأنه تزوجها لا للأغراض الشرعية التي أراد الله تحقيقها من وراء الزواج، وإنما لأمور يعني أخرى. فالمقصود أيها الإخوان بأن الولاية ليست من باب الحجر على المرأة تقييدها، إنما من باب صيانتها وتكريمها، لأن مسائل النكاح هذه مما تستحي منه المرأة غالبة، يعني المرأة السوية. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اكتفى في البكر بأن تسكت، وإذنها سكوتها أو صماتها. طيب، نقف إن شاء الله عند هذا الحد، والفوائد المستنبطة من هذا الحديث نأخذها بعد ذكر الحديث الذي بعده، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: هل من سؤال أيها الناس؟